بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف والشارح والجامع رحمه الله جميعا: وقد دخل في هذه الجملة السابقة أي جملة ما وصف وسمى به نفسه بين النفي والإثبات، وهو كونه تعالى جمع فيما وصف وسمى به نفسه بين النفي والإثبات. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. الآن يقرر لك المصنف أن معتقد أهل السنة النفي المجمل والإثبات المفصل، ثم سيأتي بجملة كبيرة من الآيات في الإثبات المفصل، ثم يعقبها بعد ذلك بالأحاديث في الصفات المفصلة لذلك. والمصنف قال: وما وصف به نفسه، تمام؟ وإذا أثبتنا الصفات كما أثبت الله لنفسه باب أولى الأسماء، لذلك الشارح رحمه الله ذكر أول الأسماء فقال: نعم، ما وصف به نفسه في، نعم، قبله السطر الثاني، وسمى به نفسه بين النفي، وسمى به نفسه قبلها، أي جملة هذه، نعم، أي جملة ما وصف وسمى به نفسه، وصف وسمى، فليس مقتصرا على الوصف فقط، لا، حتى التسمية، نعم، بين النفي والإثبات، وهو كونه تعالى جمع فيما وصف وسمى به نفسه بين النفي والإثبات. طيب، عطنا اسم منفي وصف وسمى به نفسه، مثل أسماء غير الله ما نثبتها، الرشيد ما نثبتها، الناصر، على من يرى أنه ليس من أسماء الله لا نثبتها، نعم. ما وصف به نفسه في سورة الإخلاص، يعني التوحيد، نعم، يعني الآن بدأ يدخل في الإثبات المفصل فيما يليق بجلال الله وعظمته في أسمائه وصفاته، الآن دخل. وما وصف به نفسه في سورة الإخلاص، نعم، يعني التوحيد، قل هو الله أحد، نعم، وهذه السورة سورة الإخلاص هي أعظم سورة ذكرت فيها أسماء الله عز وجل ونفي عنه ما لا يليق بجلاله، لذلك كانت تعدل سورة القرآن، نعم. وكذلك قل يا أيها الكافرون تسمى سورة الإخلاص، تسمى سورة الإخلاص لأن في إثبات الألوهية والربوبية، وسورة الإخلاص إثبات الأسماء والصفات، نعم، فكلا السورتين في التوحيد، إحداهما صراحة في الربوبية والألوهية، والأخرى صراحة في الأسماء والصفات، يدخل ضمنها الألوهية والربوبية، نعم. فإنها دلت على التوحيد، فقل هو الله أحد دلت على التوحيد العملي الخبري الاعتقادي، لحظة، حبة عدها، فقل هو الله أحد دلت على التوحيد العملي الخبري الاعتقادي، دلت على التوحيد العملي، ها؟ العلم ما تيجي العملي، فدلت على التوحيد، دلت على التوحيد العلمي الخبري، أيوة، العلمي يعني الذي يجب أن نعلمه ونعتقده في القلب، نعم، الخبري نأخذه بالخبر من كتاب السنة، نعم، الاعتقادي نعتقده بالقلب، فهو علم نعتقده نأخذه من كتاب السنة، هذا توحيد، ماذا؟ توحيد العلمي، إيه، قبله هو شوية توحيد سورة الإخلاص اللي هو نفس توحيد الربوبية، هذا توحيد علمي اعتقادي خبري، توحيد الألوهية عملي، نعمل توحيد الألوهية، نعمل هو فعل، هو أفعال العبد لله، عمل، أما الربوبية والأسماء والصفات علمي اعتقاد بالقلب، نعم، نعم. وسورة قل يا أيها الكافرون دلت على التوحيد القصدي الإرادي الطلبي، قصد طلب إرادة اللي هو توحيد الألوهية، توحيد قصد يعني أقصد ربي بالفعل سبحانه، أقصد الله وحده يعني مخلصا له الألوهية، توحيد القصد وإيش؟ القصدي الإرادي. الإرادي لا أريد إلا الله. نعم. الطلبي لا أطلب إلا الله. هات حل فيه. نعم. التي تعدد. وأيضا العملي. توحيد الوهي عملي هو أفعال العباد. نعم. أي أعمال العباد. نعم. التي تعدل ثلث القرآن. يعني نعم لما كانت سورة الإخلاص فيها ذكر أسماء وصفات وتتضمن يدخل فيها الربوبية وتستلزم أيضا الألوهية كانت تعدل سورة تعدل ثلث القرآن. الله أكبر. نعم. نعم. جاء ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا قرأت قل هو الله أحد مرة فكأنما قرأت ثلث القرآن، وإذا قرأت قل هو الله أحد مرتين فكأنما قرأت ثلثي القرآن، وإذا قرأت قل هو الله أحد ثلاث مرات فكأنما قرأت القرآن كله. نعم. هذا على قول الحديث فيه ضعف، لكن ينتهي ثلث القرآن من ناحية التلاوة، أو تعدل ثلث القرآن لأنها أوامر أو أخبار أو اعتقاد، فهي جزء ثالث من قسم الثلاثة، ثلث من الثلاثة. نعم. وهكذا وقيل غير ذلك. نعم. ووجه كونها تعدل ثلث القرآن من حيث إن القرآن قسمان، قسم إنشاء وهو طلب أمر ونهي. نعم. قال من حيث أن القرآن قسمان، تمام، خبر وإنشاء، يعني أصل الكلام جميع أي كلام ينقسم لقسمين، خبر أخبرك زيد سافر خرج ذهب مات تزوج، هذا خبر، أو إنشاء، والإنشاء ينقسم قسمين أوامر ونواهي، صل أخرج اجلس كل أوامر، نواهي لا تخرج لا تجلس وهكذا، واضح؟ فهذا كل كلام يتكلمه المتكلم خبر أو إنشاء، والإنشاء يعني أنا أنشئ ابتداء من عندي أقول افعل أو أقول لا تفعل، أما الخبر لا، أتاني خبر وأقول محمد مات ذهب خرج وهكذا. نعم. وقسم خبر، والأخبار التي في القرآن منقسمة إلى قسمين، قسم خبر عن الخالق وقسم خبر عن المخلوق. نعم. وسورة الإخلاص خبر عن ماذا؟ عن الخالق، فكانت ثلث القرآن، لأن القرآن ينقسم إلى في حقيقته ينقسم ثلاثة أقسام، تمام، خبر خالق ومخلوق إنشاء طلب، تمام، خبر إنشاء طلب، فهو يدخل في الخبر. نعم. نعم. قسم خبر عن الباري جل جلاله وإثبات صفاته، وقسم خبر عن المخلوق وحاله ونشأته وما أعد له. نعم. ينمي الجنة ونار وهكذا. نعم. وهذه السورة ممحضة للخبر عن الخالق تعالى. ويش وهذه السورة؟ وهذه السورة ممحضة للخبر عن الخالق. يعني هذه السورة هي محض في الإخبار عن الله سبحانه، ليس فيها أوامر ولا نواهي، وإنما هي خبر كامل عن الله، لم يلد لم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وقوله قل هذا أمر، لكنه لما بعده قل هو الله أحد الله الصمد. نعم. نعم. سبب نزولها أن المشركين قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم انسب لنا ربك، فنزلت قل هو الله أحد إلى آخرها. نعم. وهذا من جرأة الكفار على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى ربهم، لذلك قالوا للمؤمن، وقال الذين كفروا في سورة الفرقان حتى أو نرى ربنا، قال أو نرى، قالوا أو نرى ربنا، يعني ما نؤمن حتى نشوف ربنا عيانا. نعم. تعالى عن ذلك. صدرها إثبات وآخرها وقال الذين لا يرجون لقاءنا لو أنزل عليه الملائكة أو نرى ربنا لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا يوم يرون الملائكة ليس الله لو رأى الملائكة توبهم بالعذاب وهم لا يطلبون قال نريد الملائكة ونريد أن نرى ربنا وحن حي حتى نؤمن بك. فمن تطاولهم على ربهم قال انسب لنا ربك من ربك الذي تدعون إليه. تعالى الله عن ذلك. نعم نعم. صدرها إثبات وآخرها نفي. صدرها إثبات أولها إثبات وهو الله أحد الله الصمد هذه إثبات. شوف هذه طريقة القرآن إثبات ونفي ونفي لم يلد لم يولد ولم يكلوك فنحد هذه نفي. وانظر إثبات مفصل الله الصمد والله أحد الله الصمد مفصل أحد صمد ما له جوف أو تصمد إليه الخلائق. نفي مجمل لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. كيف مجمل؟ لم يلد يعني لم يلد أحدا لم يولد يعني لم يلده لا فلان ولا فلان ولا فلان. تعالى الله عن ذلك. ولم يكن له كفوا أحد مجمل يعني ما قال ولم يكن له كفوا أحد من فلان أو فلان. نعم. بخلاف غيرها من السور حيث يقول قل هو الله أحد. نعم نعم. إلى هنا نقف. الله أعلم وصلى الله وسلم على محمد.